أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام بناء على المبنى الثالث في تفسير حقيقة تحرير الشرف، وهو المبنى الذي يرجع تخيير الشرع إلى عالم عليه السلام الملاك والغلط، فقد يترتب على كل عدل في التخيير الشرعي غرض يتنافى مع الغرض الآخر، وهذا التنافي بينهما يكون تنافيا في مقام الاستيفاء لا في مقام الترتب. فكل تكليف بلحاظ ذاته يترتب عليه غرض معين، إلا أنه كان الغرضان بكيفية لا يمكن استيفاؤهما معا، فيقع التزاحم بينهما فيكون يرجع ذلك عليكم السلام إلى اشتراط كل واحد منهما بترك الآخر، ونرجع هذا الاشتراط إلى أن الاستيفاء لأحدهما لا يحصل إلا بترك الآخر، وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول، حيث لقائل أن يقول في الوجه الأول أيضا أرجعنا التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، وهذا الكلام أيضا مرده إلى وجوبين مشروطين، فما هو الفرق بينهما؟ الفرق يكمن أن الاشتراط في الأول لما كان يرجع إلى ترتب المصلحة على ذات المشروط والمقيد، فمن دون تحقق الشرط لا يتصف الفعل بالوجوب الفعلي، لأن أصل ترتب المصلحة مشروط فعلا بعدم الآخر، فمع عدم ترك الآخر لا وجوب للأول، بخلافه على المبنى الثالث فإن الاشتراط لا يرجع إلى الترتب، وإنما يرجع إلى الاستيفاء، أو فقل لا يرجع إلى الاتصاف، وإنما يرجع إلى الاستيفاء. أصل اتصاف الفعل في كل واحد من العدلين بالمصلحة ثابت من دون أن يشترط في الاتصاف عدم الآخر، ولكن لما كانت الأغراض متزاحمة في في عالم التحقق، فلا يتحقق أحد الغرضين مع الآخر، حينئذ اشترطنا استيفاء الغرض من أحدهما بترك الآخر. هذا هو التفاوت بين هذا الوجه والوجه الأول، بين هذا المبنى والمبنى الأول. خب، بعد وضوح هذا التفاوت نرجع إلى صلب الموضوع. لو دار الأمر في العتق بين أن يكون واجبا تعيينا أو واجبا تخييرا، واخترنا هذا المبنى الثالث، فيرى المصنف أنه حينئذ تجري أصالة الاشتغال ولا تجري أصالة البراءة، فتكون النتيجة وجوب الاتيان بالعتق وعدم جواز الاقتصار على الإطعام مثلا أو الصيام. والسبب في ذلك أنه بناء على المبنى الثالث، إذا أتينا بالإطعام ولم نأتي بالعتق، فمرد الشك حينئذ في أن غرض الإطعام هل يمنع من استيفاء غرض العتق؟ لأن العتق لو كان واجبا تخييرا ومرد الوجوب التخييري بحسب الفرض إلى التزاحم في مقام الأغراض، فأحد الغرضين لو تحقق لا يمكن استيفاء الغرض الآخر، وبعبارة أوضح أعجز عن استيفاء الغرض الآخر، فبإتياني للإطعام أشك بأنه هل حصل العجز عن الغرض الآخر أم أن القدرة ما زالت موجودة، فهذا لا يكون من موارد الشك في التكليف، وإنما يكون من موارد الشك في القدرة والعجز. وتقدم عندما أردنا أن نحدد مورد جريان أصالة البراءة والاشتغال أن الشك في القدرة مورد لأصالة الاشتغال، فبناء على ذلك لا يوجد شك في التكليف حتى نجري أصالة البراءة. إذن بناء على المبنى الثالث، أنت عندما تطعم لو كان العتق واجبا تخييريا يرجع شكك إلى ماذا؟ لو كان العتق واجبا تخييريا إذن أنت عجزت عن استيفاء غرض العتق، ولو لم يكن واجبا تخييريا أنت إذن ما عجزت، فبالنتيجة أشك في القدرة أو العجز، والشك في القدرة أو العجز بعد فعلية التكليف بحسب الفرض. ليش؟ لأننا قلنا أن هذا الشرط هنا غير الشرط على المبنى الأول. في المبنى الأول هذا الشرط له دخالة في فعلية التكليف بخلافه على المبنى الثالث. فالتكليف فعلي وإنما نشك في حصول العجز عنه. مع فعلية التكليف وشك في حصول العجز لا عن التكليف عن استيفاء غرض التكليف، العقل يحكم حينئذ ما دمت قادرا على الاتيان بالفعل فأتي بالفعل. ثم مسألة ترتب أو استيفاء الغرض وعدم استيفائه، إن كان إن كنت عاجزا فلا يستوفى الغرض، وإن لم تكن عاجزا فيستوفى، وهذا خارج عن شيء داخل تحت الطلب حتى نجري عنه أصالة الغرض. صار واضح؟ يقول وثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخيير إلى وجوب غرضين لزوميين للمولى، غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، يعجز من أعجز، أعجز فيها همزة نقل، وهمزة النقل للتعدية، فلا داعي أن نشدد الفعل حتى نعديه بالتجديد ما دام مأخوذ من فعل قد عدي بواسطة همزة النقل. صحيح أو لا؟ من باب ماذا؟ فليس فيه فليس فيه همزة نقل، فإذا يجب ماذا؟ أن نشدد. فما في هذا الكتاب يعني تحقيق هذا الكتاب خطأ. يقول بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف، موجود هنا في هذه النسخة يعجز، يعجز المكلف عن استيفاء الآخر. إذا أردنا أن نقول أعجز، كيف يأتي الفعل المضارع منها؟ نستكرم يعني. إيه مثل أكرم. يكرم. هذه يعجز. لا يعجز يصح يعجز. المكلف عن استيفاء الآخر، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر، والحكم هنا أصالة الاشتغال. هكذا العبارة عندكم، والحكم هنا أصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ، يعني حين اختيار هذا المبنى، إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق، فيكون من الشك في القدرة التي تجري فيه أصالة اشتغال. وبهذا تم الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر بجميع موارده. بعد ذلك عنون بحثا جديدا تحت عنوان ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. هذه الملاحظات العامة شبيهة بعنوانة البحث بالتنبيهات، يعني بعد تمامية أصل المطلب بقي تنبيهات وملاحظات ينبغي أن نشير إليها. التنبيه الأول يرتبط بدور الاستصحاب في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وينبغي أن تلتفت إلى نكتة حاصلها، أن الاستصحاب يختلف عن غيره من الأصول العملية في أن سائر الأصول العملية منتجة لنتيجة واحدة، يعني كل أصل من الأصول العملية ينتج نتيجة واحدة، فأصالة البراءة دائما وأبدا نتيجتها التعبير، وأصالة الاشتغال دائما وأبدا نتيجتها ماذا؟ التنجيز. بينما الاستصحاب ليس كذلك، ارتباطه بالحالة السابقة والحالة السابقة تختلف، قد تكون على التنجيز وقد تكون على التعبير. فطبيعي حينئذ عندما نسأل عن دور الاستصحاب أن نوقع البحث طارة في الاستصحاب المنجز وأخرى في الاستصحاب المعذر، لأن النتيجة فيه ليست واحدة بخلافه في سائر الأصول العملية، لا يتأتى هذا التنوع. واضح؟ فبناء على ذلك طارة نريد أن نجري الاستصحاب بحيث يتحد مع نتيجة القول بأصالة الاشتغال، يعني نريد أن نثبت بالاستصحاب ماذا؟ التنجيز. وأخرى نريد أن نبحث عن جريان الاستصحاب لإثبات نتيجة مشابهة لجريان أصالة البراءة، فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول في إجراء الاستصحاب لإثبات نتيجة أصالة الاشتغال، فهل يجب هذا الاستصحاب؟ قد يقال نعم، بتقريب أننا في دوران الأمر بين وجوب الصلاة من 9 أجزاء أو من 10، عندنا علم بالجامع. واضح؟ باعتبار دوران الأمر بين الأقل والأكثر من مصاديق العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي متعلق بالجامع، فإذن لا شك ولا ريب عندنا علم بالجامع. فعندما نأتي بالأقل نشك في سقوط وجوب الجامع، نستصحب ماذا؟ قبل الاتيان بالأقل كان الجامع واجبا علي، بعد الاتيان بالأقل أشك في سقوطه وفي بقائه، أستصحب البقاء. وهذه نفس النتيجة التي تعطيها ماذا؟ تعطيها أصالة الاشتغال. هذا التقريب جريان الاستصحاب لإثبات نتيجة أصالة اشتغال. واضح؟ يجيب المصنف عن ذلك أن إجراء الاستصحاب لا بد له من أثر، إذ من أركان الاستصحاب كما سوف يأتي وجود الأثر العملي للحكم ببقاء الحالة السابقة، لا بد للاستصحاب من أثر، وأثر الاستصحاب فيما نحن فيه لا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن أثر استصحاب بقاء الوجوب المتعلق بالجامع هو أن الواجب هو العشرة لا التسعة. لماذا نستصحب بقاء وجوب الجامع؟ لإثبات ما هو أثره؟ لإثبات أن الواجب هو العشرة لا التسعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقال لا نحتاج إلى ترتيب أثر، لأن المستصحب بنفسه أثر شرعي. أنت ماذا استصحبت؟ بقاء وجوب تقول وجوب هو أثر شرعي، لا نحتاج إلى ترتيب أثر. متفق لهذه النقطة؟ فإذا إما أن نقول نستصحب بقاء وجوب الجامع لنرتب على ذلك ماذا؟ أن الواجب هو العشرة لا التسعة، وإما أن نقول لا، لا نحتاج إلى أثر لأن نفس المستصحب هو أثر شرعي، نفس وجوب الجامع كافي وحتى لو لم يترتب عليه شيء. فعلى الأول إذن يدور الأمر بين هذين الأمرين. إن قلت بالأول، فعلى الأول يكون الاستصحاب من قبيل الأصل المثبت، لأن الملازم القائمة بين استصحاب وجوب الجامع وبين وجوب العشرة ملازمة غير شرعية، وإنما هي ملازمة عقلية، فهو من الآثار العقلية، والأصول العملية ليست حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية. هذا أصل بذلك. صار واضحا؟ هذا هو المورد الأول، يعني إذا أردت الأمر الأول. وإن أردت الأمر الثاني يعني ماذا الأمر الثاني؟ نقول لا نحتاج إلى أثر لأن المستصحب بنفسه أثر شرعي. بما أن المستصحب هو الجامع والجامع أمر كلي، فيكون هذا من مصادق استصحاب الكلي لا من مصادق استصحاب الجزئي. واستصحاب الكلي يحتاج إلى ماذا؟ إلى أثر يترتب على الكل. فحينئذ إن قلنا لا أثر له هذا بنفسه أثر كما هو المدعى، فنقول بهذا الاستصحاب أنت لم تثبت شيئا زائدا على العلم الإجمالي. تفي جيدا لهذه النقطة، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في علم إجمالي أو ما فيه؟ في علم إجمالي، في علم إجمالي بوجوبه الصلاة المرددة بين الأقل والأكثر حتى ولو لم يجري الاستصحاب. فالاستصحاب لم يعطنا شيئا جديدا، جرى الاستصحاب أو لم يجري نحن نعلم بالجامع. المستصحب إذا كان بنفسه أثرا شرعيا لا يحتاج إلى أثر، فيما لو كان هذا المستصحب لم يثبت إلا ببركة الاستصحاب، وفيما نحن فيه هذا المستصحب اللي هو ماذا؟ الجامع موجود، أجرينا الاستصحاب أم لم نجري الاستصحاب؟ فحينئذ نحن بحاجة إلى أثر زائد، والمفروض أن الأثر الزائد ليس هو إلا إثبات وجوب العشرة، وتبين أن هذا من الأصول المثبتة. طبعا بقي نكتة، أنه بناء على كونه من استصحاب الكل كما هو كذلك، لأن المستصحب هو الجامع والجامع كلي، فمن أي قسم من أقسام استصحاب الكل؟ لأنه إذا كان من القسم الثالث فلا نحتاج إلى هذا البيان كله، سوف يأتي في محله أن استصحاب كل القسم الثالث لا يجري ولا تشمله أدلة الاستصحاب. فإذا ثبت أنه من الثالث كل هذا البيان نحن لسنا بحاجة إليه. ولكن هذا الاستصحاب من قبيل استصحاب الكل القسم الثالث، طبعا تفصيل هذه الأقسام سوف يأتي في القسم الثاني، تفصيل هذه الأقسام سوف يأتي في محلها. استصحاب الكل القسم الثالث أو الثاني، أن نعلم بالجامع كما لو علم الإنسان أنه محدث وتردد الحدث عنده بين الأصغر والأكبر فقام وتوضأ، فعلى تقدير كون الجامع قائما في الأصغر فماذا حصل؟ ارتفع. وعلى تقدير كون الجامع حاصلا في الأكبر فهو باق. فحينئذ نشك في بقاء الجامع، هذا يسمى استصحاب الكل القسم الثاني. مقامنا من هذا القبيل. ليه؟ لأننا نعلم بوجود جامع الوجوب على تقدير تحققه في الأقل، فقد ارتفع بإتيان الأقل، وعلى تقدير تحققه في ضمن الأكثر فلم يرتفع، فنشك في ارتفاعه. نفس مثال الحدث، فإذا هو من استصحاب الكل القسم الثاني، فمن ناحية كونه من استصحاب الكل لا إشكال في جريانه، وإنما الكلام في خصوص مقامنا هل يجري أو لا، لا بد له من أثر. إن كان أثره إثبات وجوب العشرة فهو ماذا؟ أصل مثبت. وإن كان مجرد إثبات ماذا؟ وجوب الجامع بلا أن نتجاوز إلى الخصوصية فهو كان ثابتا بالعلم الإجمالي. لكن يبقى سؤال في البيت الآن عند تطبيق العبارة نفقد. يقول: ملاحظات عامة. فرغم من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. الأولى: دور الاستصحاب في هذا الدوران. قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران، طارة لإثبات وجوب الاحتياط، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. أما التمسك به على الوجه الأول، لماذا في الاحتياط؟ قال: لإثبات وجوب الاحتياط. وفي الاستصحاب المعذر قال: لإثبات نتيجة البراءة. ليش غير التعبير؟ هل هو مجرد تفنن في العبارة أو لا؟ هناك فارق جوهري بينهما. سؤال: شوف العبارة ماذا تقول؟ طارة لإثبات وجوب الاحتياط، ما قال طارة لإثبات نتيجة الاحتياط، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. لماذا غير التعبير؟ واضح السؤال؟ يعني كان يمكن أن يقول طارة لإثبات نتيجة الاحتياط، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. وإيه فليكن؟ هي نفس هي النتيجة. لابد أن يكون نتيجة أصالة الاشتغال، إثبات نتيجة أصالة الاشتغال، ولإثبات نتيجة البراءة تسبق القاضي. طب فلماذا لم يقل هكذا؟ مباشرة من أثبت الاحتياط. يعني وكنا نعلم بوجوب الاحتياط، يعني كنا نعلم بوجوب الاحتياط، نستصحب بقاء وجوب الاحتياط. أول الكلام لأنه عندنا فرض بباطل مطلق السابق أنه ببراءة ثبتنا البراءة، فإذا أردنا أن نثبت الاستصحاب نقدم استصحاب البراءة في وجوب الاحتياط. أما لو أثبتنا بالاستصحاب البراءة فيكون نتيجة البراءة لأنه من نفس النتيجة السابقة. التفت له لإثبات وجوب الاحتياط، يعني يظهر منه أنه الحالة السابقة ماذا كانت؟ الحالة السابقة ماذا كانت؟ وجوب الاحتياط. الآن نشك نستصحب بقاء وجوب الاحتياط. أول الكلام، ما كان عندنا حالة سابقة هي وجوب الاحتياط، عندنا شك. يعني الإثبات بس الاشتغال ونتيجته هو وجوب الاحتياط. فإذا لا تأفي، يعني هذه العبارة هذا أراها من باب التفنن لا من باب أنه يوجد خصوصية. المهم، أما التمسك به على الوجه الأول فبدعوى أن نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب، ما هو هما؟ يعني الفردان وجوب التسعة وجوب العشرة، ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل، ووجوب العشرة لا يسقط بالإتيان بالأقل، فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى ماذا؟ أصحاب الجامع. ما هو الجامع؟ ووجوب الجامع بين الأمرين. ويكون من استصحاب الكل القسم الثاني. من هذه الناحية إذن لا يوجد إشكال، لأنه صحيح استصحاب كلي، لكن من استصحاب الكل الذي نقول بجريان الاستصحاب فيه. والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة، لأن ذلك هو لازم بقاء الجامع، فهذا من الأصول المثبتة، لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فهذا لا أثر له، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع. إن قلت هو بنفسه أثر، لا نحتاج إلى أثر، انتبه جيدا لهذه النكتة. نقول متى نحتاج إلى أثر للمستصحب؟ شوف، المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي. إذا كان المستصحب حكما شرعيا هو بنفسه أثر، كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة. لا تسأل حينئذ ما هو الأثر، ما هو الأثر الشرعي؟ الوجوب هو الأثر الشرعي. وأخرى نستصحب عدالة زيد، استصحاب عدالة زيد يحتاج إلى ماذا؟ إلى أثر شرعي. ما هو أثره الشرعي؟ جواز الائتمام. وفيما نحن في المستصحب ما هو؟ وجوب الجامع. وجوب الجامع أثر شرعي فلا نحتاج إليه. نقول صحيح إذا كان المستصحب هو الوجوب لا نحتاج إليه، فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان هذا المستصحب لا يثبت إلا بالاستصحاب، وفيما نحن فيه وجوب الجامع ثابت قبل جريان الاستصحاب. وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فهذا لا أثر له، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع. وقد فرضنا أن العلم الإجمالي لا ينجز سوى الأقل، والأقل بحسب الفرض حاصل في المقام. ما هو السؤال؟ السؤال هكذا، إن هذا البيان لو تم لجرى في كل أنواع استصحاب الكل القسم الثاني. لو واحد أشكل هذا الإشكال كيف؟ نقول الآن في المثال الذي ذكرناه لاستصحاب الكل القسم الثاني ماذا كان؟ أعلم بأني محدث، توضأت، شككت في سقوط الحدث، أستصحب البقاء، هذا كان استصحاب الكل القسم الثاني. نقول ماذا تريد أنت بهذا الاستصحاب؟ تريد أن تثبت بأنك محدث بالأكبر، فهذا أصلا مثبت، واضح؟ أو أنه لا تريد فقط أن تستصحب بقاء الجامع، بقاء الجامع كان متحققا بعلم الإجمال بدوران الحدث بين الأصغر والأكبر. فلو تم هذا الإشكال يجري وين؟ في كل استصحاب كل قسم ثاني، مع أن المصنف من القائلين ماذا؟ من القائلين بجريان استصحاب الكل القسم الثاني. فهذه الشبهة لو تمت لعمت. ما هو الجواب؟ واضح الإشكال أو ما واضح؟ شوف أنت الآن المصنف ماذا قال؟ لماذا نستصحب بقاء وجوب الجامع؟ إما لإثبات وجوب العشرة، هذا أصل مثبت، يعني إثبات وجوب العشرة اللي هي إحدى الخصوصيتين الذي يدور الجامع بينهما، فهذا أصل مثبت. وإما لا نستصحب وجوب الجامع وهذا كافر، نقول هذا كان ثابتا متى؟ بالعلم الإجمالي فلا حاجة إليه. هذا بعينه يجري في كل استصحاب كل قسم ثاني. المثال المعروف في استصحاب لكل القسم الثاني: من أحرز الحدث وتردد الأمر بين الأصغر والأكبر. فنقول له تستصحب بقاء الحدث، لماذا؟ لإثبات الخصوصية وهي الأكبر، فنوجب عليك غسل الجنابة، هذا أصل مسلم. وإن أردت أن تستصحب لها أصل البقاء الجامع، فهذا حينئذ كان ثابتا بالعلم الإجمالي بأني إما محدث، إما شوف، إما محدث بالأصغر وإما محدث بالأكبر. فما هو الجواب؟ هنا كان في البحث أنه متعلق بالاستصحاب حكم شرعي له الوجوب، لو استصحبنا ما ليس لأثر زائد، لأن الوجوب هنا يعني الوجوب هنا مع فرض أنه مقطوع به لم يؤثر في تمديد الاشتغال، ما أحرز الاشتغال. أما هنا في الحدث اللي متعلقة بموضوع حكم شرعي لو استصحبنا يكون له أثر شرعي هنا، لأن المتيقن وهو نفس الوجوب الجامع ما أدى إلى حصول الاشتغال، ما حقق الاشتغال. أما في مسألة الحدث اللي هو يكون متعلق بموضوع حكم شرعي له أثر شرعي. له أثر شرعي عدم جواز مثلا قراءة القرآن أو كذا، أما هنا ليس له أثر، لأننا نريد أن نثبت الاستصحاب الاشتغال وهو وجوب التعيين. أي نعم. فنفس الجامع مع فرض عدم الاستصحاب لو كنا متعلقين يعني الآن إذا غيرنا المثال قلنا كنا نعلم بحرمة مس القرآن، انتبهنا؟ إذا غيرنا المثال لكوني محدثا، فالآن هذا كان ثابتا قبل جريان الاستصحاب. أي نعم. يعني هنا نريد أن نثبت الاستصحاب، الاستصحاب وجوب الاشتراك. نقول العلم الإجمالي قبل ما تستصحب، لو عندنا يقين بالجامع ما أثبت الاشتراك. نعم. فكيف الاستصحاب؟ أما في موارد هناك في أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ وهو بقاء الحدث مثلا كل ما هو هذا كان ثابتا منذ البداية بالعلم الإجمالي. بعد أحسن. طب. وهنا الجامع نقول بعد المفروض نحن متى نشك في بقاء الجامع فيما نحن فيه؟ بعد أن صليت 9 أجزاء، ليس كذلك؟ بعد أن صليت 9 أجزاء نشك في بقاء الجامع، فهذا لم يثبته نفس العلم الإجمالي. العلم الإجمالي أثبته قبل الإتيان بتسعة أجزاء. ماذا تريد منه؟ تريد منه مثلا هذا كله في المقام ماذا؟ الأول، إذا أردنا أن نجري الاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات نتيجة أصالة الاشتغال. أما لو أردنا أن نجري الاستصحاب لإثبات نتيجة أصالة البراءة، كيف أولا نصور جريان هذا الاستصحاب ثم نرى بعد ذلك هل يجري أو لا يجري؟ فيمكن أن يقرب جريان الاستصحاب بأن وجوب الزائد كان في آن ما معلوم العدم. ما هو هذا الآن الذي كان الزائد معلوم العدم؟ لا يؤثر. إما أن نقول قبل الزوال وجوب الزائد كان معلوم العدم، وإما أن نقول قبل البلوغ وجوب الزائد كان معلوم العدم، وإما أن نقول قبل الشريعة، قبل الشرع، قبل بعثة النبي، لا يؤثر. انتبهنا؟ فإذا هذا الزائد في آن ما كان معلوم العدم. الآن نشك في أي شيء في وجوبه، نستصحب عدم الوجوب. هذا تقريب جريان الاستصحاب، وهذا ماذا يثبت؟ نتيجة البراءة عن الزائد. فكما أن البراءة تعذرنا بالنسبة للزائد للجزء العاشر، هذا الاستصحاب عذرنا بالنسبة للجزء العاشر. قد يقال هنا بوجود استصحاب آخر معارض لهذا الاستصحاب، يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله.